بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. من جرح ترى على كيف. من تكون شربية. عمل ياب. الحمد لله. ايش نرد؟ الحيوان حق. خد شغل دلع الحجة على الكاميرا كده وزك فن ما في رجاله والله ما في شغله معليش معليش شغل على الكاميرا والدور وشفاء من عليك يا شيخ سيد. وشفاءهم بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Oh. الرئيس المشير الكريم العظيم الست السيدة دي. ايش الجمعة؟ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. Allah, الذين أمراضنا وأكرم شهداءنا أعداءنا وانصرنا على أعدائنا يا مين؟ يا صاحب النهج. ايوه انا نادي هي. هي صلوات الله وسلامه عليك يا رحمة المختار، يا خير خلق الله ترجى ليوم